إلي نشوف جمالك يا ملي جمعنا شوق واحد إلي نشوف جمالك يا ملي المس بنورك المس بنورك قلبنا المس بنورك قلبنا عطشان وسهران الغيوم وارفع جناحك في السماء